وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الجنائز، وتكلمنا في المحاضرة الماضية في مسألة قاتل النفس، أي من قتل نفسه. قال ابن حجر رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه، هو حذيفة بن اليمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي. ذكر بعده حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. قال متفق عليه البخاري ومسلم. تلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول نهى عن النعي، ثم في الحديث الثاني نعى النجاشي، أي أخبر بموت النجاشي. طيب، إذا ورد ده في باب الاستدلال، إذا ورد أمامك نصان صحيحان أحدهما ينهى والثاني يثبت ويجيز، يبقى لازم تعلم أن الذي ينهى شيئا بخلاف الذي أجازه النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى لا تعارض بين النهي وبين إيه؟ وبين الإباحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في دليل عن شيء، قال نهى عن النعي، وفي دليل آخر النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي، يبقى الذي نهى عنه بخلاف الذي أثبته عليه الصلاة والسلام. لكن أنت ممكن تقول طيب ما هو النعي كلمة واحدة، في الاستدلال شيء اسمه الألفاظ المشتركة، الألفاظ الإيه؟ المشتركة. قبل ما أقول لك اللفظ المشترك، القرآن والسنة، وافهم الكلام ده كويس جدا، القرآن والسنة نزل بلسان عربي مبين. أي إنسان، نجار، حداد، دكتور، بيعمل أي عمل ويمارس أي عمل، لما أنت بتقف أمام شيء في مرض مثلا بتروح للطبيب، فالطبيب يعرف الذي أنت فيه، يقول لك واحد واثنين وثلاثة، كذلك النجار، كذلك الحداد، كذلك صاحب أي مهنة هو قد مارسها. يبقى إحنا في العادة لما بنيجي نقف أمام شيء بنرده إلى أهله. طيب السؤال هنا، هو أنت لما تعبت ما رحتش للنجار؟ لأن النجار له تخصص آخر، له نظر تاني، الحداد ليه نظر تاني، الطبيب ليه نظر تاني، إذن كل منهم له نظر فيما يختص به. القرآن والسنة نزل بلسان عربي مبين. إذن معنى ذلك عشان أنظر في النصوص لازم يكون عندي المؤهلات التي تؤهلني إلى النظر في هذه النصوص. دي مهمة جدا. هو ليه حصل الاختلاف الكبير في الزمن اللي احنا عايشين فيه؟ ليه اختلف الناس إلى فرق وإلى جماعات وإلى أحزاب؟ الخلاف ده جه منين؟ الخلاف ده جه لأن كل واحد منهم نظر في النصوص الشرعية وليس عنده التأهل إلى النظر، فأخذ بما نظر بما يريد وليس كما يريد الشرع. يعني أنت تعبت، فأول ما دماغه صدعت فهو عارف أن دماغه صدعت، فبالتالي بيروح ياخد برشام صداع. لكن لما يروح لدكتور، الدكتور يقول له على فكرة اللي في دماغك ده مش سببه الصداع، مش سببه، مش علاجه البرشام ده أو المسكن ده، لا، اللي في دماغك ده والصداع اللي بيجي لك كتير ده سببه شيء تاني خالص. فيروح كاتب لك، يقول لك روح لدكتور في الغدد. دكتور الغدد ده اللي هو بيسموه الأطباء تخصص التخصص، فيقول لك خد بالك اللي عندك ده محتاج كذا وكذا، ده الغدة اللي كذا وفي الغدة اللي كذا وفي اللي كذا. طيب هو انت وصلت ليه للأمور دي والدكتور ده عمال يفصل لك ليه كده؟ لأن عنده من المؤهلات ما أوصلته إلى أن يفصل لك هذا الكلام. بما أنك أنت ممكن تشخص غلط، ممكن واحد ليس عنده مؤهلات يفهم الأمر غلط، فبتيجي هنا الناس تختلف، عشان تلاقي مثلا الجماعة دي اختلفت عن الجماعة دي والفرقة دي اختلفت عن الفرقة دي، مع أن النص واحد، مع أن الآية واحدة، لكن المهم انك تفهم الآية وانك تفهم الحديث على الفهم الذي نزل عليهم. القرآن ده نزل على مين؟ السنة دي نزل على مين؟ على النبي عليه الصلاة وعلى الصحابة اللي هم العرب. طيب العرب عندهم حاجة اسمها عام يراد بها خاص، وعام يراد به عموم، وعام مخصوص، وعام لا يراد به خاص، وخاص يراد به عام، وعام متصل، وعام منفصل. انت الكلام ده مش فاهمه، اللي انا قلته ده كله انت مش فاهمه. فبالتالي عشان تستنبط من حكم من نص معين، فتيجي مثلا تقول الآية الفلانية الحديث الفلاني، فبالتالي تستنبط منه حكم شرعي عشان تعمل بيه او تقول للناس اعملوا بيه، انت لازم تفهم الاصول اللي كانوا عليها. واضح كلام؟ فبالتالي لما تفهم الاصول اللي كانوا عليها بالتالي تعرف تنظر في القرآن وتعرف تنظر في السنة. فيش حد ابدا بياخد شهادة دكتوراه او بيفتح عيادة الا لما يخش يدخل اولا كلية الطب. ليه؟ عشان يفهم اصولهم. ما فيش حد ابدا بيروح يفتح مكتب هندسه الا لما يدخل كليه الهندسه. ليه؟ عشان يفهم اصولهم. فاول ما يفهم اصولهم يبدا بعد ذلك يترجم الامور دي، بحيث ان انت اما تيجي تعترض على دكتور يقول لك انت فاهم حاجه، تيجي تعترض على مهندس يقول لك انت فاهم حاجه، انت بتعترض بايه؟ اصل يا دكتور، اصل يا مهندس، اصل مش عارف. انت بتعترض بايه؟ باي علم بتعترض بيه؟ واضح؟ انت بتعترض لانك شفت شيء، لكن ده مش الواقع نفسه، مش الحق نفسه. انت بتعترض لمجرد انك رأيت شيء. الفرق والاحزاب والجماعات اللي في زماننا دلوقتي اعترضت على شيء، فكل واحد خد جماعة وخد فرقة وخد حزب ونحى جانبا، كل حزب بما لديهم فرحون بما عنده، لكن ده مش هو الواقع، مش دي النصوص الشرعية. خد بالك أصل المشاكل في الكلمتين اللي أنا قلتهم لك دلوقتي دول، ألا وهو إن النص الشرعي لازم عشان تستنبط منه حكم، النص ده الآية أو الحديث شوف نزل على مين، يبقى لازم تفهم الأصول اللي كانوا عليها، ودي مش هتكون إلا بدراسة، مش هتكون إلا بدراسة. واضح الكلام؟ يبقى دلوقتي طبعا الكلام ده محتاج لمسألة طويلة، لكن دي مقدمة يعني عشان تبقى فاهم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي، خلاص خد بالك من الكلمة نفسها اللي هو الإخبار بموت فلان. طيب الحديث اللي بعده على طول نعى النبي النجاشي، في تعارض عندك؟ ها في تعارض عندك دلوقتي ان نهى عن النعي ونعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي؟ الجواب في تعارض عندك. التعارض ده جه عندك ليه؟ هو مش ليس تعارض في النصوص، يعني ليس تعارض في الواقع، وإنما التعارض ده جه في ذهنك أنت لما سمعت النهي وسمعت إن النبي فعل. يبقى التعارض اللي جه عندك ده في ذهنك مش تعارض في النصوص، لكن لما تيجي تفهم إن في حاجة في لسان العرب، احنا لسه بنقول اهو النصوص الشرعية عشان تفهمها لازم تفهم أصولهم، إن في شيء في لسان العرب اسمه اللفظة المشتركة، إن في شيء في الأصول اللي هتاخد منها الحكم اسمها اللفظة المشتركة. يعني إيه لفظة مشتركة؟ اللفظة المشتركة دي بتحتمل، ممكن تحتمل معنيين أو ثلاثة أو أكثر من معنى في لفظة واحدة، ممكن لفظة واحدة تحمل أكثر من إيه؟ تحمل أكثر من معنى. يعني لما مثلا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، إنك لا تهدي من أحببت، يبقى هنا نفي الهداية عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة. طيب في سورة الشورى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لا تهدي، مع إن في القصص إنك لا تهدي، في تعارض عندك؟ في تعارض، لكن في الذهن مش في الآيتين. هو التعارض حصل عندك ليه؟ لقصورك في فهم الأصول. واضح الكلام؟ في قصورك أنت مش في الآية. لكن لما تيجي تفهم إن إنك لا تهدي نفي الهداية في الآية دي بخلاف إنك لا تهدي، بخلاف الإثبات للهداية في الآية دي، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. إنك لا تهدي ده نفي هداية التوفيق عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيش حد يملك قلب أحد حتى النبي محمد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يملك أن يبين لك، يقول لك افعل ولا تفعل. أنت اتضح لك المراد، لكن لما فهمت إن النفي بخلاف الإثبات، وضحت المسألة كده؟ إن النفي هنا بخلاف الإيه؟ بخلاف الإثبات هنا. يبقى على طول تفهم لما النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن شيء ثم النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذاك الشيء أو يأمر بذاك الشيء، يبقى تعرف إن المنهي عنه بخلاف الإيه؟ بخلاف من أمر به أو بخلاف ما أباحه عليه الصلاة والسلام. يبقى نهى النبي عن النعي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي نهى، مع أن النبي نعى النجاشي حينما مات، يبقى المنهي عنه هو نعي الجاهلية، ألا وهو الإخبار بالأحساب والأنساب والفخر بالآباء والفخر بالأموال والفخر بالأولاد. يبقى الإخبار بالطريقة دي نهى النبي عنها. أما النعي الإخبار للميت بأن فلان مات كي يكثر المصلون عليه ويكثر الذين يدعون له بالرحمة ويكثر الذين يستغفرون له، يبقى هذا الذي أباحه الشرع. يبقى نعي الجاهلية نهى عنه عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ فلان مات، مين فلان؟ صاحب كذا وصاحب كذا وصاحب كذا، ما صار صاحب كذا، خلاص هو مات انتهى. الذي سليل العائلة الفلانية وسليل مش عارف ايه الفلاني، يبقى الناعي الاخبار بالطريقة دي ده نعي الجاهلية. فهم الكلام؟ واما النعي اللي هو الاخبار بان فلان يا جماعة مات، فانا بدعوكم والصلاة عليه هتكون في المسجد الفلاني او الصلاة عليه في الوقت الفلاني، فانت بتدعو الناس الى ان يصلوا ايه؟ الى ان يصلوا عليه. فهذه مصلحة لمن؟ مصلحة للميت. يبقى النعي المنهي عنه بخلاف النعي الذي أباحه ليه؟ الذي أباحه الشرع. واضح الكلام كده؟ طيب اتنين، هل يجوز النعي في المساجد؟ إن أنا أدخل المسجد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون، الدوام لله، توفي إلى رحمة الله فلان ابن فلان، والدفن بعد مش عارف إيه، والصلاة بعد، هل ينفع الكلام ده؟ اللي هيقول آه ينفع، لأن إحنا بنخبر، واضح الكلام، بنخبر عن ميت عشان يصلى عليه. واللي هيقول لا ما ينفعش، ما ينفعش ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. صح كلام كده؟ طيب أيهما أصح؟ شوف هنرجع برضو للأصول عشان تستنبط حكم شرعي، عشان تاخد حكم ينفع ولا ما ينفعش. خلاص كده؟ لازم تنظر الأول هو الحكم ده منطوق به ولا مسكوت عنه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاله ولا سكت عنه؟ طيب تعال نشوف القسم الأول، هل النبي عليه الصلاة والسلام قاله؟ يبقى بتنظر في النصوص، هل عندنا نص نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النعي في المساجد؟ خلاص كده؟ هل في؟ في يا شيخنا؟ لا مفيش. صح كده كلام؟ كويس جدا. يبقى النظر في الأدلة المنطوقة، هل النبي عليه الصلاة والسلام نهى؟ لا ما نهاش. كويس جدا. يبقى بتروح للطريق التاني، هل النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، سكت عنه يعني ما عملوش؟ الجواب ما عملهاش. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما دخلش مثلا في المسجد او قال لي بلال مثلا قول في المسجد كذا وكذا وكذا، ما عملهاش عليه الصلاة والسلام. خلاص كده؟ طيب قول لي طب ما هو ما عملهاش، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش حاجات كتير، يعني ما اتكلمش في الميكروفون ده، ما مسكش التليفون ده، ما كانش عنده النت ده، ما ركبش القطر، ما ركبش الطيارة، مش عارف ايه. يبقى معنى كده كل دي بدعة؟ ما بنتكلمش في امور الدنيا، امور الدنيا الاصل فيها الاباحة، احنا بنتكلم في امور دين، أمور الدين الأصل فيها المنع، ما تعملش إلا بدليل. أمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، اعمل، اركب قطر، اركب طيارة، اركب صاروخ، اشرب في مج، اشرب في كوباية، اشرب في طبق، اشرب، امسك تليفون، الأمور الدنيا الأصل فيها ليه؟ الإباحة. خلاص كده الكلام؟ وهو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أمور الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يبقى لابد أن يكون عليه إذن، زي جواز السفر كده، معاك جواز سفر عد، معاكش جواز السفر مش هتعد. حد بيسافر من جواز سفر؟ جواز يعني يجوز لك أن تسافر. خلاص كده كلام. راح فين؟ أنا مسافر، راح أعمل عمر. فين الجواز بتاعك؟ أنا معيش جواز، بس ربنا قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أنت هتمنعني؟ ألا طب عايز جواز سفر، أنا فين جواز بتاعك؟ معيش جواز. يعدي العبادة كده بقى، عشان تعبد لازم يكون معاك إيه؟ دليل وصحيح وصحة استدلال. خلاص كده معاك؟ اه تفضل عد. معاكش يبقى ترجع، اللي هو ايه؟ من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو، من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. يبقى لازم يكون عليه امرنا، صح كده الكلام؟ كويس جدا. يبقى فهمنا كده، عشان ما تجيش تقول ايه طب هو النبي عليه الصلاه والسلام ما عملش وتعدي لي حاجات من الدنيا كتير. اقول لك لا، احنا بنتكلم في امور الدين، امور العباده. الاصل في العباده الايه؟ المنع. ما ينفعش تعبد او تفعل شيء من الدين الا بايه؟ الا بدليل. خلاص كده كلام. طيب النبي عليه الصلاه والسلام فعل دي؟ لا. طب امر حد من الصحابه ان يفعلها؟ لا. خلاص كده. طيب ادي واحد. اتنين، هل في مقتضي كان موجود؟ يعني ايه؟ يعني في حد كان بيموت؟ ده موت، يعني كل يوم ناس بتموت. طيب يبقى المقتضي قائم، يعني السبب موجود، في ناس بتموت، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ولم يفعل حتى ولو ايه؟ معايا؟ حتى ولو لمرة واحدة ما عملش، مع ان المقتضي اللي هو السبب موجود. يبقى طالما ان السبب موجود والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعملش ولا يؤمر ان يفعل، يبقى تعرف كده على طول ان ده مش من الدين. لانه لو كان من الدين وجائز فعله يبقى لينا ان احنا ايه؟ نفعله. سؤال وجواب، جاوبوني كلكم، هو الاتباع فعل؟ لما أمرت أن تفعل المتبع وترك أن تترك ما تركه، أم الاتباع فعل بس؟ يعني أبوك بيقول لك إيه؟ أبوك مين؟ واحد في الطريق، تقول له أنا عايز أروح طريق مصر اسكندرية الصحراوي، قال لك تعالى وراي، اتبعني أهو. خلاص كده؟ هتعمل إيه؟ هتمشي وراه؟ دخل يمين شمال، طلع كوبري، نزل نفق، انت معاه، صح كده الكلام؟ خد بالك لازم ترك الفعل. يعني هو نزل نفق، معنى كده انه ساب الطريق ده، صح كده ولا لا؟ مالكم معايا في ايه؟ انتوا ما تعشتوش؟ هو مشي يمين، معنى كده انه لازم انه ترك الشمال. خلاص كده. يبقى لما ترك الشمال ده انت بتعمل ايه؟ بتترك، صح كده؟ لان انت لو دخلت في اللي تركه يبقى انت كده مش متابع. يبقى لو وصلت بقى طريق تاني خالص ما تلومش الا نفسك، صح كده؟ ده كلام ما يختلفش عليه اي حد. حينما يقول رب العالمين عن النبي عليه الصلاة والسلام قل، أي قل لهم يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ فاتبعوني. طيب يبقى نتبعه في الفعل والترك فنفعل ما فعل ونترك ما ترك، ولا نفعل ما فعل فقط وأما الترك لا إحنا نعمله؟ طيب حاجة تانية محدش هيخالفني فيها، للي برضو لسه يعني ايه عنده شوية كده، ايه رأيكم يا جماعة في يوم العيد انا رحت ماسك الميكروفون كده يوم العيد في صلاة العيد، رحت ماسك الميكروفون وقعدت اذن، خلاص يعني صلاة العيد داخلة اهي، فانا بأذن اهو كأني بأذن عشان الناس تنزل تصلي، يعني زي أذان الفجر كده وأذان الظهر وأذان العصر الأذان، وأنا قعدت أذن. قال لا طب أنت بتأذن ليه؟ في حد فيكم هيسيبني؟ طبعا لا. طيب أنا لو جيت أنكرت عليكم وقلت لكم أنتوا بتنكروا عليا ليه؟ أنتوا عايزين مش عايزين نأذن ليه؟ أنا بأذن عشان المصلحة الفلانية والمصلحة الفلانية والمصلحة الفلانية، الناس نايمة صحية، اللي مش عارف قاعد على القهوة يفوق، هي مصلحة. أنتوا برضو بعد ما قلت لكم 100 مصلحة برضو مش هتخلونا أذن. طيب آخر حاجة عندي بقى هقول لكم، طب أنتوا مش عايزين نأذن؟ آه ما تأذنش طبعا، أنت مجنون ولا إيه؟ طب أنتوا عندكم دليل بأن النبي عليه الصلاة قال لا تؤذني يوم العيد؟ اخد بقى ها ردوا علي اهو، انا وقفت قدامكم كلكم اهو، انتوا عاملين لي فيها علماء. طيب انتوا عندكم دليل بان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تؤذنوا يوم العيد في صلاه العيد؟ في دليل؟ في دليل بالنهي يعني؟ لا تؤذنوا يوم العيد، في دليل بالنهي؟ مفيش. طب خلاص طالما مفيش خليني بقى أذن برضو مش هنخليه. الله طب ليه؟ طيب لأن النبي ما عملش. شفت بقى وصلنا لنقطة اتفاق، لأن النبي ايه؟ ما عملش. طب ما عملش مع قيام المقتضي، إن السبب موجود صح كده، ولا أمر الأربع مؤذنين اللي عنده، ولا أمر واحد منهم إنه يؤذن، يبقى أنت كده تركت الأذان في صلاة العيد. ليه؟ ما عندكش حجة إلا لأن النبي ترك. صح كده كلام؟ يبقى الدين فعل ما فعل، والدين ترك ما ترك ما ترك. وصل الكلام كده؟ كويس. يبقى نرجع بقى، نرجع، هل لنا أن نؤذن، هل لنا أن ننع في المسجد؟ الجواب ها لا. لا ليه؟ هترجع بقى تقول خلاص، لأن أنت فهمت الإيه؟ الأصول دي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحد من مؤذنيه أو لم يفعل هو عليه الصلاة والسلام ذلك، مع أنه شيء من أمور الإيه؟ من أمر الدين. فإذا لم يفعله إذن ليس لنا أن إيه؟ ليس لنا أن نفعل ما تركه عليه الصلاة والسلام. وصل كده كلام؟ يبقى أنت كده لما نظرت بقى في النصوص وفي الاستدلال، يبقى ما يبقى حكم النعي في المسجد ها يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. طيب يبقى ده الحكم، خد بالك ده الحكم، ده اخر حاجه. انت قلت لا يجوز او يجوز، لكن بعد ما ايه؟ بعد ما نظرت في النصوص الشرعيه. وصل كده كلام؟ بعد ما نظرت في النصوص الايه؟ في النصوص الشرعية. خلاص كده الكلام؟ قال عن أبي هريرة، يبقى ده حكم الايه؟ حكم النعي، حكم النعي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي أنه مات. طبعا جزما النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الغيب، صح كده؟ النجاشي أصحمه، كان في الايه؟ في الحبشة اللي هي إثيوبيا الآن، وكان نصرانيا فأسلم. خلاص كده كويس. معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينعاه ويخبر أنه مات النهاردة، إذن هذا جاءه بالإيه؟ بالوحي. خلاص كده الكلام؟ ده الأمر الثاني. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، صلى عليه اللي هي تسمى بصلاة الإيه؟ صلاة الغائب، صلاة الغائب. خلاص كده؟ وهيئتها كهيئة صلاة الجنازة. لكن السؤال هنا بقى، هل يصلى على الغائب مطلقا؟ يعني احنا دلوقتي جالنا خبر بان فلان مات في البلد الفلاني. خلاص كده، فلان ده اي واحد من قرايبك. احنا قمنا يا جماعه احنا عايزين نصلي عليه صلاه الغائب لانه مات بره، احنا قمنا نصلي ايه؟ قمنا نصلي عليه. خلاص كده الكلام. فواحد طلع مننا كده فقال له استنى بس، هو في حد صلى عليه هناك في البلد اللي هو مات فيها دي؟ قال لك اه، الناس صلوا عليه هناك ودفنوه. فقال لك لا خلاص، يبقى ما ينفعش طالما صلى عليه هناك، ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش نصلي عليه. فطلع واحد تاني قال له يا اخي بس الكلام اللي انت بتقوله ده انا عارف انه كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، كلام ابن القيم، لكن الصحيح انه حتى لو صلي عليه في البلد دي برضو احنا نصلي ايه؟ برضو ان احنا نصلي عليه. خلاص كده الكلام. يبقى صلاة عندنا هنا ايه؟ ها انت هتنام مننا كده. صار كده عندنا ايه؟ قولين، صح كده؟ طلع واحد تالت قال لك ايه؟ قال لكم يا جماعة والله الكلام اللي قال الاخ اللي قال بانه ما ينفعش نصلي عليه طالما صلى عليه، اه ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. والاخ اللي قال يا جماعة حتى لو ما صلاش، حتى لو صلى عليه حد لازم برضو هنصلي عليه، هو مش لازم وجوبا بس ايه نصلي عليه برضو، هذه مصلحة. اه ده كلام الشافعي واحمد وابن حزم ورواية المالك، لكن يا جماعة انا مالكي. والامام مالك قال لك يصلى على العبد الغائب اذا كان ايه؟ اذا كان له وجاهه. خلاص كده، اذا كان له ايه؟ وجاهه، يعني عالم كبير قوي. خلاص كده، امام كبير قوي. لكن اي واحد من افناء الناس كده لا، ما ينفعش. خلاص كده الكلام. فالاثنين قالوا الله يبارك لك الكلام ده ما يعني كلام ضعيف جدا، ما يبقى كده ايه فاضل مين؟ الاثنين دول. طب يا جماعه اقعدوا مع بعض كده ايه عشان نشوف المساله دي. والله الاخ اللي قال لك ايه قال لك ما ينفعش نصلي عليه طالما صلينا عليه هناك. طيب انت ايه دليلك؟ قال لك ما هو النبي عليه الصلاه والسلام صلى على النجاشي لان ما فيش حد صلى عليه، ما فيش حد صلى عليه هناك، ما فيش حد صلى عليه هناك. خلاص، وكان هو مسلم ولكن كان يتخفى بأمر دينه. خلاص كده، فلما صلى عليه لأنه ما صلاش حد، ما حد صلى عليه هناك. خلاص كده كلام. دي حاجة. الحاجة التانية إن في ناس بتموت كل يوم، خلاص، وما سمعناش ان مثلا حد مات في مكة فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه في المدينة، او حد مات في المدينة ما سمعناش ان حد صلى عليه في مكة. خلاص كده كلام. يبقى هنا ايه حجة الشخص ده؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه، يبقى العله ايه؟ عشان بس نقف على الكلام، اصل الكلام. انا هكتب لك الدواء، اهو هبسط لكم مثلا، هكتب لك الدواء. الدواء ده ليه؟ ليه؟ لعله المغص اللي عندك. خلاص كده كلام؟ يبقى المغص اللي عندك هي العله اللي خلتني اكتب لك الدواء ده. طب ما تكتب لي الدواء ده اقول لك لا، يبقى العله دي. خلاص كده كلام؟ يبقى ايه العله؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على النجاشي صلاه الغائب. العله ان ما حد صلى عليه هناك. خلاص كده؟ واضح الكلام؟ كويس جدا. طب العله دي يا جماعه، العله دي عليها نص؟ يعني النبي عليه الصلاه مثلا قال النجاشي توفي وهنصلي عليه لانه لم يصلي عليه احد، العله دي قالها؟ ها، ما قالهاش. خلاص كده الكلام؟ معايش هاني؟ ما قالهاش. كويس جدا. يبقى انت كده بنيت الحكم على علة، لكن العلة دي اسمها علة ايه بقى؟ علة مستنبطة. يعني ايه؟ انت استخرجتها، مش موجودة في النص، لكن انت ايه؟ استخرجتها. صح كده كلام؟ كويس. الاخ التاني قال له لا، مين اللي قال ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه عشان ما حد صلى عليه هناك؟ مين اللي قال كده؟ لا، ده انا اجيب لك بقى عله. النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه ووضع عليه الصلاه والسلام عله بقى، عله منصوصه بقى، ده هو اللي حطها عليه الصلاه والسلام. قال عليه الصلاه والسلام، قال انه مات اليوم اخا لكم النجاشي، فقوموا فصلوا عليه فإنه، خد بالك بقى في بحرف الفاء ده، حرف الفاء ده مشكلة. يقول لك الفاء ما بعده علة لما قبله. ها قول يا ابني، وانا بقول لك عشان تعمل لي كده. حرف الفاء ما بعده علة لما ايه؟ لما قبله. خلاص كده؟ فإنه مات بأرض غير أرضكم. فإنه مات بأرض ايه؟ أرض غير أرضكم. يبقى العلة هنا إنه مات في أرض، في بلد غير ايه؟ غير بلدنا. فقوموا فصلوا عليه. طيب يبقى دي اسمها علة ايه؟ منصوصة. دي اسمها علة منصوصة. خلاص كده؟ منصوصة يعني ايه؟ نص الشرع عليها، قال لك الحكم ده عشان العلة دي. خلاص كده؟ كويس. يبقى لو مات الراجل بقى اللي مات ده، جالنا خبره مات بأرض غير أرضنا، ردوا عليا، مات بأرض غير أرضنا، يبقى نصلي عليه؟ نصلي عليه. قال لك اتنين، ان الصلاة اصلا دعاء. هي دعاء لمين؟ هي اصلا دعاء للميت. هي اصلا دعاء لمين؟ للميت. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى لما قام وسأل عن المرأة فدلوه على قبرها، راح صلى عليه. الصحابة برضو صلوا عليها ايه؟ مرة ثانية. لما؟ لأنها دعاء، ما فيهاش ركوع ولا سجود. فمعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنه مات بأرض غير أرضكم، يبقى دي اسمها علة إيه؟ منصوصة. فمن مات بأرض غير أرضنا لنا أن نصلي إيه؟ لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب. وعلماء الأصول يقول لك إذا تعارضت العلة المستنبطة مع العلة المنصوصة تقدم العلة الإيه؟ المنصوصة. خلاص كده؟ يبقى دي الأدلة اهي. قال لك بقى تعالى، طيب في حاجة بقى، انت بتقول النجاش ما حد صلى عليه هناك، هو مين اللي قال لك ان ما حد صلى عليه هناك؟ خلاص كده انت بتقول ما حد صلى عليه هناك، من الذي قال لك بانه لم يصلى عليه احد؟ قول له طيب وانت عندك دليل بان صلى عليها احد؟ طيب يبقى احنا كده صرنا في ايه؟ في احتمال اهو. ان انا بقول لك ايه دليلك ان ما حد صلى عليه هناك؟ طيب انا عشان برضه اكون منصف معاك هقول لك ايه، طب قول لي وايه برضه دليلك ان في حد صلى عليه هناك؟ اقول لك خلاص يبقى دخل فيها امر الاحتمال، يبقى تسقط العله دي اصلا. ولا ايش غاني؟ صح كده؟ اتنين بقى اقول لك، الم يكن هناك ممن هاجر من المسلمين في الحبشه؟ مش كان في مهاجرين هناك في الحبشه؟ والمهاجرين دول جاءوا اصلا جم في السنه السابعه، ده جم في السنه السابعه، وكان منهم وكان منهم يعني كانت هناك الهجرة الأولى والهجرة والهجرة الثانية، صحيح، وكان منهم أم سلمة لما قصت للنبي عليه الصلاة والسلام الكنائس اللي هناك شكلها إيه وفيها تلك التصاوير، واضح؟ قال أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. طيب يبقى كان في مهاجرين هناك ولا لا؟ كان في هناك مهاجرين، فما أدرانا بأنهم صلوا عليه. واضح الكلام كده؟ يبقى ده أرجح من أنه لم يصلى عليه، من أنه لم يصلى عليه أحد، ده أرجح. يعني أنا هكون عادل معاك، مش هقول لك نص كمان، أقول لك ده أرجح من أنه لم يصلى عليه، من أنه لم يصلي عليه أحد. وصل الكلام كده؟ وعدم النقل ليس نقلا للعدم. يبقى أنت كده معاك العلة أنه مات بأرض إيه؟ غير أرضكم. وده اللي ذهب إليه الشافعي، وده ما ذهب إليه الإمام أحمد إمام أهل السنة، وده ما ذهب إليه ابن حزم، وهي رواية للإمام الإمام مالك وعليه طوائف التابعين. حتى ابن حزم يقول لك ده اجماع ومفيش مخالف. يبقى ده حكم الايه؟ صلاة الغائب. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نسأل الله أن يرزقنا هؤلاء 40 عند مماتنا. في رواية عند رواية عائشة ما من مسلم يموت فيصلي عليه 100 إلا شفعهم الله فيه. في رواية عند الإمام أحمد وابن حبان والترمذي من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام، شوف بقى الحديث ده بقى، ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أبيات من جيرانه الأدنين، جيرانه يعني مثلا الجيران اللي جنبه والجيران اللي قدامه، فيشهد له 4 أبيات من جيرانه الأدنين. والله كان راجل صالح، كان راجل ما بيسيبش فرض، يسمع الله أكبر على طول في المسجد، ما كانش يدعو بحد، حتى ما كانش يحب يسمع لا غيبة ولا ميمة ولا مش عارف إيه، ولا كان بيهزى حد، وكان في حاله، وكان وكان وكان وكان بيحب الخير للناس، وكان مش عارف ايه، وكان بيعمل ايه، وكان الصدقات، وكان مش عارف الزكوات، وكان بينفع، وكان بيمشي في الخير. شفت الايه؟ السيرة دي. هو ده فيشهد له 4 أبيات من جيرانه الايه؟ الأدنين إلا قال الله قد قابلت علمهم فيه. شفت الشهادة دي؟ الله بيقول إيه؟ يقول قبلتها. طيب في العبد برضو مش معصوم يعني، عنده برضو شوية زلات كده، برضو الذنوب، وغفرت له ما لا يعلمون. في حاجات هما ما يعرفوهاش، في ذنوب هما ما يعرفوهاش، أنا هغفرها له خالص. شفت الحديث الجميل ده؟ إلا قال الله إيه؟ قد قابلت علمهم فيه، خلاص. طب في حاجات كده هو بيعملها، في شوية صغائر، في شوية زلات، هو مش ملك يعني، خلاص، قد تغلب عليه شهوته. قال وغفرت له ما لا إيه؟ ما لا يعلمه. هو ده بقى إيه؟ اسم الرؤوف، ده بقى اسم الرحيم، ده بقى اسم الغفور، ده بقى اسم اللطيف. واضح الكلام كده؟ قال وعن سمرة رضي الله عنه، لكن خد بالك انت ميت، فمعنى ان انت ميت انت لا حول لك ولا قوة عشان تجيب ناس تصلي، والناس اللي هيجوا دول ناس لا يشركون بالله شيئا، خلاص كده، وانت عارف ان افعال العباد مخلوق، فعشان ربك يهيئ لك ويدبر لك بعد مماتك فدبر له حياتك كي يدبر لك مماتك. وصلت؟ دبر له حياتك، ان هنام في الوقت الفلاني عشان بس ما غفلش عن صلاة الفجر. شفت انت بتدبر اهو، ما ينفعش اعمل كذا عشان ده حرام، وما ينفعش اعمل كذا عشان ده حرام، وما ينفعش اعمل كذا لان النبي نهى عنه، وما ينفعش اعمل كذا لان ربنا نهى عنه. شفت انت ايه؟ بتهيئ حياتك، اعمل دي، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان، يدبر لك مماتك وبعد مماتك. هي كده. ابن القيم يقول لك كلمة جميلة قوي في كتاب ده، لو هبيع بيتي، شوف، لو هبيع بيتي واجيبه، كتاب طريق الهجرتين ده، يقول لك كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. حلو، ها؟ شفت الكلام ده؟ منهج حياة، ده منهج حياة. يقول لك كن لله كما يريد، انك تفعل وتمضي على الطريق كما أمرك وكما أوحى لنبيك، افعل ولا تفعل، وارد أنك تقع، وارد أنك تزل، بس ترجع على طول ويمشي، واستغفر وهو هيغفرك، وتوب وارجع وهو يقبلك، كريم. لكن خليك ماشي، طول ما أنت ماشي كده هتقع، استغفر وارجع وامشي تاني، ومش عارف ملت شوية كده اتعدل وتوب ويقبلك ويمشي تاني، ومش عارف يعني ايه، ها، برضو خليك ماشي. المهم انك تخليك ايه؟ تخليك ماشي. ممكن النوافل منك تقع النهاردة، ممكن النهاردة صلاة الضحى وقعت منك بكرة، معلش استعن بالله وارجع ليها تاني، بس المهم انك ايه؟ انك تخليك ماشي. لذلك فاستقم كما أمرت. فكن لله كما يريد يكن لك إيه؟ مش كما يريد، لا، فوق ما تريد، مش كما تريد كمان، لا، فوق ما تريد، اللي هو الفضل، لأن العدل كل الله كما يريد يكن لك كما تريد، صح كده؟ ده عدل ده. لكن ربك ايه؟ ذو الفضل، فقال لك ايه؟ فوق ما تريد، اللي هو الفضل بقى، فضلا من الله ونعم، والله عليم حكيم. وصل كده؟ هو ده بقى. فتدبر حياتك يدبر لك مماتك، يدبر لك مماتك. يعيش في الهلس هيموت في الهلس، يعيش لله يدبر له موته، يدبر له موته. واحد عايش في الهلس ورايح وجاي ووا إلى آخره، ابن كثير يقول لك ايه؟ يقول لك وقضت سنة الله ومضت سنة الله، أن من عاش على شيء مات عليه بعث عليه، ومضت سنة الله، أن من عاش على شيء مات عليه بعث عليه. لذلك الآية هي، بص الآية، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الكلمة دي، قال وفي الآخرة وفي القبر. يثبت في الحياة الدنيا، زي ما كان ثابت في الدنيا يثبته فين؟ في القبر اهو. ويضل الله مين؟ الظالمين. نسأل الله الثبات. يبقى بشرى أن من ثبت في الحياة الدنيا بشرى له أن يثبته في القبر، والقبر أول منازل الآخرة، ومن مات فقد قامت قيامته كما قال ابن مسعود وسفيان، صح كده؟ يبقى دي بشرى. انت بقى عرفت البشرى دي، يبقى تثبت على صلاتك، تثبت على طلب علمك، تثبت على المنهج القويم. انت لو بعدت عنه هتروح فين؟ ويضل الله الظالمين. ما هو ما فيهاش حاجه ثالثه، ما هي يثبت ويضل، صح كده؟ ما هو في عندنا واحد ثبت واحد ضل، نسأل الله السلامه والعافيه. انت فهمت الطريقه اهو، اعرف ان الطريق ده تحافظ على صلاتك، اوامر ربك، اوامر نبيك، وعلى خلاف هواك انت ماشي الطريق ده، انت كده ابشر. لو مت على ذلك الثبات ده في القبر، صح كده كلام؟ انت بقى لو فهمت دي هتروح يمين ولا شمال وترجع ورا؟ طب ليه؟ ايه لازمتها؟ مش مستاهله الدنيا دي على بعضها، مش مستاهله، مش محتاجه يعني. وصل الكلام؟ الدنيا دي يعني ايه؟ يعني انت الدنيا دي يوم فات ويوم جاي ويوم انت فيه. يوم فات ذنب استغفر الله وتوب، في طاعه احمد ربك عليه، ويوم جاي ما تعرفش هو جاي ولا مش جاي. ما هو اللي في القبر دلوقتي كان فاكر انه جاي له برضه. ويوم انت فيه اللي هو النهارده ده، اشتغلوا بقى، اعمل فيه. وصل الكلام؟ يبقى هو ده، كل الله كما يريد يكن لك ايه؟ فوق ما تريد. وصل؟ طيب احنا هنقف هنا عند الحديث ده، عند حديث سمرة ابن جندب اللي هو صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.